وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة فقد جعلت على عينها صبرا، فقال ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت إنما هو صبر يا رسول الله. قال جعليه في الليل وامسحيه بالنهار. يأتي مالك رحمه الله بهذا الأثر عن أم سلمة لما توفي زوجها وقبل أن تتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدها واضعة صبرا في عينها وعلى وجهها، فقال ما هذا يا أم سلمة؟ يعني ما هذا الحلية أو الزينة؟ قال ما هو كحل وله زينة، هذا صبر. الصبر إذا ذيب في الماء له لون أصفر يميل إلى قرب الزعفران الغامق، وله بريق ولمعان. فاعتذرت وقالت إنه صبر، يعني ليس بزينة وليس بتجمل. قال لا، ضعيه في الليل وامسحيه أو اغسليه في النهار، فإنه يشب الوجه يلمع ويجعل له لون. وهنا يقول العلماء الصبر في ذاته ليس محرما على الحادة، ولكن في لونه إغراء، في لونه تلبيس، إما أن يراه عالما فيقع في الإنكار وهو أساسا ليس ينكر عنه، أو يراه جاهلا فيفعل ما يشابه الصبر ويذهب إلى الأنواع الأخرى الممنوعة ويقول أم سلمة كانت تفعل كذا وكذا، كما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه مع أبي طلحة، وجده لابسا ثوبا مصبوغا، قال ما هذا الصبر يا أبا طلحة وقد علمت أن رسول الله نهى عنه؟ قال يا رسول الله ليس هذا بصبغ لا عصفر ولا زعفران، إنه المغرة. والمغرة نوع من الطين يجعل في الخشب وفي الصوف يمنع أن تتدخل فيه لإيش الحشرات أو الهوام تتلفه. فقال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه إنكم أيها الرهط يقتدى بكم، فيراك جاهل فيقول أبو طلحة يصبر، فيذهب ويصبر، لأن الجاهل قد لا يفرق بين المغرة وبين الصبر. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه أم سلمة، وهذا من باب سد الذرائع. الصبر من أصله جائز، ولكن يخشى أن يكون ذريعة إلى غير الجائز. فلما كان الأمر كذلك، وقد تكون في حاجة إليه، قد يكون في حاجة إلى العين أو إلى الجلد، فقال اضعيه في الليل وامسحيه في النهار.